السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نستكمل ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في شرح الأصول الثلاثة، وكنا قد انتهينا عند قوله وعند ذكره للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكرنا ما يتعلق بقوله شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله وكيف تبنى على النفي والإثبات وما يتعلق بها واليوم الكلام عن النصف الثاني من الشهادتين. قال وشهادة أن محمد رسول الله، هذه أي شهادة أن محمد رسول الله دليلها من الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى يقول محمد رسول الله، وقلما يأتي أو لنا أن نقول أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بالتصريح إلا في مقام الإخبار، أما في مقام النداء الله تبارك وتعالى ما ذكر اسمه إلا بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول، إظهارا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما ناداه باسمه قط، إنما يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. أما في مثل هذه الآيات التي يذكر فيها باسمه هذا يسمى مقام إخبار. فرقوا بين النداء، لما أقول مثلا يا محمد اسمه إيه؟ نداء. لما أقول محمد طيب هذا اسمه إيه؟ إخبار. فالنداء لأن فيه مخاطبة، النداء لأن فيه مخاطبة، و فالله جل ما نادى رسوله باسمه قط، ما قال يا محمد، إنما يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. يعني كما نقول مثلا أنت حينما تحدث شخص مثلا له مكانة تقول حضرتك، لا تقول له باسمه، لكن لما تخبر ها فالإخبار يغتفر فيه ما لا يغتفر في النداء. لما تقول مثلا فلان في الإخبار أهون وأيسر. لذلك الله جل يقول محمد رسول الله، هذا مقام إيه؟ إخبار. الله يخبر أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما في سائر الآيات التي فيها نداء يا أيها النبي يا أيها الرسول. أيضا ومن أدلة شهادته شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أهو كلمة رحيم جاءت في وصف البشر، قد يوصف أحد الناس بأنه شخص رحيم، أما الرحمن فلا تكون إلا لله فقط. فالله عز وجل ذكر ممتنا على عباده أنه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه البشارة أيضا أتت في التوراة وفي الإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد جاء في الحديث أن آية في التوراة قالت أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة يا أيها الرسول إن أرسلناك شهيدا مبشرا أنت حرزي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا تقابل السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح. هذه آية في التوراة، في التوراة الصحيح الغير محرف. وفي الإنجيل أيضا بشر عيسى عليه السلام، الإنجيل أيضا غير محرف الصحيح. في الإنجيل كما قال الله على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فنسلم ذكر باسم أحمد في الإنجيل. هذا أدلة شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى هذه الشهادة وما مقتضيات، أي ما هي الأمور التي تقتضيها إذا كنت أنت تشهد حقا أن محمد رسول الله؟ هذا يملي عليك ماذا؟ يملي عليك أن تكون مصدقا بقلبك، أن تكون مصدقا بقلبك. فالمنافق عياذا بالله إنما نطق بلسانه ولم يصدق بقلبه. إذا جاءك المنافقون ها قالوا، ده إيه ده اسمه إيه دوت؟ فعل اللسان. قالوا نشهد إنك رسول، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآية عايزة تأمل وتدبر. إذا جاءك المنافقون قالوا، قالوا بإيه؟ باللسان، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. لما كذبهم الله؟ رغم أنهم قالوا نشهد. لما كذبهم الله؟ لأنهم قالوا ذلك إيه؟ باللسان فقط، أما القلوب فمستكبرة جاحدة مكذبة. فأنت كمسلم حينما تشهد أن محمد رسول الله هذا يقتضي عليك أن تكون مصدقا، ليس فقط النطق باللسان. فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن تقول ذلك بإيه؟ بلسانك، وتصدق بقلبك. هناك موافقة بين اللسان وبين إيه؟ وبين القلب. فمن صدق بقلبه ولم ينطق فهذا كافر، مع القدرة هذا كافر، ومن نطق بلسانه ولم يصدق هذا كافر. نقول تاني، من صدق بلسانه، من صدق بقلبه ولم ينطق هذا كافر، لم يدخل لسان أصلا. ومن نطق بلسانه ولم يصدق بقلبه فهذا منافق. نقول تاني، من صدق بلسانه، من صدق بقلبه ولم ينطق هذا كافر. من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه ده ايه؟ ده ايه يا جماعة؟ طب زي مين؟ نقول تاني، نقول تاني، من نطق بلسانه ولم يصدق بقلبه منافق. من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه كافر. زي مين؟ ما تقولوا زي مين، ما تخافوش، ممتاز. أبو طالب، بل واليهود كلهم، فإنهم لا يكذبونك. نفي الكذب يبقى إيه؟ يفيد الإيه؟ التصديق. الله نفى أنهم يكذبون، إذن هم إيه؟ يصدقون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليهود كانوا عارفين إن في رسول سيأتي وكانوا ينتظرونه. انت جاي لك ضيف تنتظره، ها عارف هيجي في وقت معين ليس بالتحديد ولكن تعلم. فاليهود كانوا عارفين ان في رسول ايه طبعا هياتي، ولكن كانوا ينتظرون ان هذا الرسول ياتي من ايه؟ من نسل بني اسرائيل وليس من العرب. بمعنى انا عندي ابراهيم عليه السلام، من ابراهيم جاء من؟ اسماعيل ابو العرب و إسحاق اللي هو منه بنو إسرائيل. من نسل إسماعيل، من نسل إبراهيم جاء إسماعيل وأبو العرب، ومن إسماعيل فترة طويلة لم يبعث من العرب نبي، من إسماعيل حتى النبي صلى الله عليه وسلم. من نسل إبراهيم جاء إسماعيل ومن؟ إسحاق. إسحاق جاء منه إيه؟ يعقوب، منه بنو إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، موسى ويوسف وعيسى والأصباط على قول أنهم أنبياء. نقول تاني، يبقى اليهود كانوا ينتظروا إيه؟ أن يأتي رسول خاتم كما تعودوا أن يأتي بني إسرائيل، كل أنبياء جم بني إسرائيل، ومن نسل إسماعيل لم يأتي إيه؟ إسماعيل أبو العرب. الآية في سورة البقرة مين يفكرني بها؟ وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا به. يعني يستفتحون على الذين كفروا؟ كان اليهود بيقولوا للمشركين في القريش، ها العرب دي في رسول هيبعث من عندنا، ده معنى الآية. فلما جاءهم ما عرفوا ليه كفروا به، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. اليهود كانوا بيبصوا للعرب نظرة استعلاء، انتوا ناس أميين جهلة واحنا عندنا ايه العلم. شفت شفت شفت، بص بص اللي يحصل ايه. الفراعنة كانوا بيبصوا لليهود نظرة ايه استعلاء، كانوا خدم عندهم، قالوا أنؤمن لبشرة مثلنا وقومهم لنا عابدون. كان من إسرائيل خدم عند الفراعنة، كانوا بيستعبدوهم وبيذلوهم ويستحموا نساءهم ويقتلوا أبنائهم، كانوا خدم في مصر. فلما هربوا من مصر بدأوا يعملوا، كانوا عايشين في جزيرة العرب، بدأوا يعملوا في العرب نفس اللي اتعمل فيهم فين؟ في مصر. ده كانوا بيروا ان هم بيقولوا احنا عليهم، يعني هم اي اهل كتاب وفيهم الانبياء، العرب دول ناس اميين جهلة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. دول اصلا طيب، فكان عندهم إرهاصات ببعثة نبي هو نبي الخاتم، والناس سوف يبعث من بني إسرائيل، من الناس تبقى إيه ها إسحاق كده وتنازل ويعقوب وموسى وعيسى. فلما بعث من العرب قالوا كيف، زي ما قال فرعون أنؤمن لبشر مثلنا وقومهم لنا عابدين، قالوا هنتبع رسول، سبحان الله، هنتبع رسول يبعث من العرب الجهل الأميين، وإحنا بني إسرائيل اللي عندنا ها إحنا كعبنا علي عليهم، إحنا عندنا الأنبياء كلهم وإحنا أهل الكتاب ودول جهلة على العرب يعني. لذلك قال الله فإنهم لا يكذبون، ده مين يقول كده؟ الله، ومن أصدق من الله قيلا. فإنهم لا يكذبونك أي محمد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فده مثال لإيه؟ لمن صدق بقلبه. لما يقيل أن يهوديين رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم للآخر أهو هو؟ هو اللي هو اللي بشرطه في التوراة، قال هو هو هو ده اللي ربنا بشرطه. قال ماذا نفعل؟ قال عدوته ما حييت. خلاص الكبر، كيف نؤمن لرسول يبعث من الأميين؟ ها لذلك الله جل قال الذين يتبعون الرسول النبي ها الأمي. فهذه كانت أحد الحجج التي أقامها الله على المشركين، أن هذا النبي نبي أمي. يعني أمي يعني كان رجل أمي، طب ليه سموه أمي؟ ليه بيسموا الذي لا يعرف القرآن وكتابه بيسموه أمي ليه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون. ما عندك أنت القرآن بالمعنى كده زي الحديث، لا تعلمون شيئا. الأصل الإنسان الجهل، فينسب الإنسان لأمه مش عشان هو زي بيعتقد البعض أنه هو يوم القيامة سيولد بأمه، كلامنا غلط. الإنسان يوم القيامة يولد بأبيه وليس الاسم أمي. فالإنسان يسمى الذي لا يعرف القرآن والكتاب أمي، لأنه إيه؟ نسبة إلى بدء خلقه حينما خرج من أمه، من إيه؟ من بطن أمه لا يعلم شيئا، ولا نزل بيتعرف بيتكلم لغات، ما فيش. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذه من أحد أهم دلائل النبوة. الذين يفترون على الله الكذب ويقولون أن السلام كتب القرآن بيده، هذا النبي الأمي لا يعرف قراءة الكتابة، يأتيكم بقرآن أعجزكم يا بلغاء العرب. وجل من حكمته كان يبعث النبي إلى قومه ليواجههم بنفس السلاح الذي في أيديهم. بعث موسى إلى قوم هم من المتانة بمكان في علم السحر، فواجهوا موسى بنفس سلاحه. وإلا لما ظهرت معجزة موسى في لما رمى الإيه عصا، من الذي آمن بموسى؟ لما السحرة بعينهم وليس مثلا فرعون ولا قوم فرعون حتى؟ مش هم كان في ناس كتير في المشهد؟ الدليل كان في ناس كتير، ما الدليل؟ قالوا موعدكم يوم الزينة، والآية الأخرى أوضح، قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ كان فينا مجمع كبير من الناس، فرعون والشعب كان مجتمع خلاص يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ليه اللي آمن بالذات بموسى هم الصحراء بالذات بس؟ ليه؟ خدها سبعية اللي هم الصحراء عارفين اللي هم بيعملوا ده سحر، تخيلوا ايه؟ بيضحكوا على الناس. فلما رأوا ان موسى ده بيعملوا ده مش سحر ولكنها معجزة، ها؟ علموا انه على الحق. يعني هم كانوا بيعملوا ايه؟ مش بيعملوا معجزة، بيعملوا ايه؟ سحر تخيلي الناس، يخدعوا الناس. فلما اكيد هم يخدعوا الناس مش هيتخضعوا على كده بقى. فلما رأوا موسى يأتي بمعجزة، لا أقول بسحر طبعا، يأتي بمعجزة حقيقية، لا تحسبن ولا تقولن أن موسى أتى بسحر، لا، موسى النبي كليم، إنما أتى بإيه؟ بمعجزة، أو تسمى آية. ما يأتي به النبي تسمى معجزة وآية، ما يأتي به الرجل الصالح تسمى كرامة. كرامة جريج العابد لما أتت المرأة البغي تتهم أنه زان بها، ها؟ فجريج ماذا فعل؟ طعن الغلام في بطنه. قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. فهذا تسمى إيه؟ معجزة. تسمى إيه؟ كرامة. ممتاز. المعجزة لا تكون إلا للنبي، الكرامة تكون لولي، بس مش دلوقتي بتاع الدرواشة والله حي الولي. ها؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كمل. الذين أعملوا وكانوا يتقون، هو ده الولي بتاع الدرواشة والبخور والحاجات اللي شغل التلات ولاد ده. لا طيب اتفضل. احنا بنقول ان هذا الذي في القبر لو تنزلنا انه ولي صالح وصديق فهذا ينفعه، هذا نفعه لنفسه. لو تنزلنا انه صالح وعبد تقي فهذا صلاحه لنفسه، وما يفعل عنده من الشركيات هذا لا يجوز في دين الله، في دين الله عز وجل. ده على فرض ان هو ايه؟ ولي صالح تقي. والا ها فالكثير منهم كانوا على غير السنه الا ما رحم الله. حتى ولو كان هذا الذي في الضريح او في القبر او صالح فانه ايه؟ ينفع نفسه. قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمه اعملي فاني لا اغني. مين يقول كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا فاطمه انت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. ده مين؟ ده الرسول. ان تدعوهم لا يسمعوا، قول دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامه يكفرون ايه؟ بشرككم. يا جماعه القران، يا جماعه حفظوا القران، يا جماعه مهم جدا. الله اكبر. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان اليهود ما كذبوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود ما لهم؟ اليهود انما استكبروا، فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الفراعنة مع موسى. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا قومهم ولنا عابدين. يعني العلة عند فرعون مش لموسى صادق أو كاذب، لا، العلة إن هم إيه، إزاي نتبع رسول اللي هو موسى وهارون؟ قالوا أنؤمن لبشرين، مثلنا هو موسى وهارون، وقومهم ولنا عابدون، هم بنو إسرائيل خدم عندنا، إزاي الخادم يجي ينصحني؟ كبر. وفرعون كان على يقين بصدق موسى، تخيل بقى. يعني كما كان اليهود يصدقون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم الكبر من اتباعه، فكذلك فرعون. وإن الآية اللي بتدل إن فرعون كان مصدق بصدق موسى عليه السلام، وإن الآية وين وجه الدلالة من الآية؟ قلت الآية تدل على أن فرعون كان مصدقا ببعثة موسى عليه السلام، لكن منعه الكبر. قال لقد علمت، كلام عن أسان مين؟ يكلم مين؟ فرعون. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال لقد علمت، طبعا موسى لن يكذب ويتكلم بوحي، يقول له فرعون انت عارف ان انا عارف اللي انت مصدق، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا ايه رب السماوات والارض، عارف ان ربنا نزل الحاجات دي وان في ربنا كمان بصائر، انت على بصيره، ولكن ايه الكبر. ها، مين يقول كده يا جماعه؟ موسى. ومين اللي اخبره؟ موسى. الله من اصدق ما قيل، قال لقد علمت، انت عارف ان انا على حق، لكن طبعا الكبر لما يتبع موسى، هو راجل في هيلمان وفي ربوبيه ودان هو الاله، لما يتبع موسى خلاص، ما هو كل ده هروح عليه بقى، هيبقى ايه تابع لموسى؟ الكبر. لقد علمت ما انت، سوره ايه يا جماعه؟ الاسراء. قال لقد علمت، بكلم مين؟ فرق فعلا بقول علمته، لما بقول علمت انت فرعون انت عارف ان انت اصلا انت بتكابر. لقد علمت ما انزل هؤلاء اللي هي الايات اللي بقول لك ديت المعجزات الا رب السماوات بصائر، وانت على بصيره ولكن الكبر. زي ابو طالب، زي ما قال اخونا يحيى، ابو طالب كان ايه؟ كان بيصدق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب ليس كأبي جهل، أبو طالب كان مصدق، كان له باب يقول فيها ولقد علمت أن دين محمد من خير أدان البرية دينا، ولولا الملامة وحذاري مسبة لكنت به سمحا مبينا. يعني هو إيه؟ هو طبعا كان كبير في قومه وفي القبيلة، لما يتبع رسول هيعيرون الناس، ساب ملة أبيه وساب ملة أجداده واتبع ملة جديدة، كلام الناس اللي ضيعوا كلام الناس. كم من شباب كتير جدا عايز يلتزم، بس الناس هيقولوا عليا ايه، الناس لما يشوفوني هيقولوا عليا ايه، والناس لو عملت كده الناس كلمة الناس، الناس اللي ضيعوا كلام الناس، خايف الناس هيقولوا عليا. طب ويوم القيامة هعمل ايه بقى؟ هجيب الناس بقى اللي كشف تعالوا وقفوا معايا، ولا انهم لا يغنوا عنك من الله شيء، ستموت وحدك، تقبر وحدك، تبعث وحدك، وتسأل وحدك، وعلى باب النار لا يغنوا عنك من الله شيء. طيب، إذن بنقول مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تكون مصدقا بقلبك، ناطقا بلسانك، وهذا النطق باللسان مع تصديق القلب لا يكتمل إلا بالاتباع. النقطة الثانية، هذه أركان شهادة أن محمد رسول الله، تقول بلسانك، تصدق بقلبك. طب الناس كلها بتقول كده، إيه بقى اللي بيفصل بين زيد وبين عمرو؟ الاتباع، ما كله بيقول لك لا اله الا محمد رسول الله بس كده، فيسب من كده ومثال الناس كلها فضل مثال ده على الاسلام، لكن العمل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. هو الاتباع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا حال المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى؟ حد يأبى يدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن أركان شهادة أن لا إله، أركان شهادة أن محمد رسول الله، القول باللسان تصديق القلب، ثم اتباع الأركان. قول اللسان تصديق الجنان، الجنان قلب، قول اللسان تصديق الجنان، عمل الأركان، هذه ثلاثة ببيان. قال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. الدجال نفسه لما الصحابة في حديث مسلم ركبوا سفينة و ضلت به السفينة نزلوا في جزيرة وجدوا دابة عظيمة وقال أنها الجساسة، دلتهم على مكان الدجال، دخلوا كهف كبير فوجدوا رجلا كثير الشعر مسلسل، فسألهم عن بعض أمرات في الجزيرة وسألهم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خرج، قالوا خرج، قال أما أنه خير لهم أن يطيعوا. مين يقول كده؟ خير لهم لو أطاعوا. الدجال اللي هو سوف يدعي الربوبية والألوهية بعد ذلك، ها بيقول أما إنه خير لهم لو أطاعوا. وإحنا بناخد الحق من أي حد حتى لو كان الشيطان، إذا قال حقا أخذناه منه، كما في آية الكرسي، من الذي علمنا سنة آية الكرسي قبل النوم؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل نقل كلام اليهود وصدقه في أي آية؟ ما الآية التي قالها اليهود وصدقهم الله وقالها النصارى وصدقهم الله؟ أحسنت، هذه الآية الوحيدة التي قالوا حقا فيها. في القرآن كله سب في الله وفي الرسل وقتل جرائم، هذه الآية الوحيدة التي صدقوا فيها. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا أصدق ما قالوا، فهم ليسوا على شيء ولا النصارى على شيء. إذن أيضا من الفوائد المتعلقة بمسألة بالشهادتين، لابد أن تعلم أن الشهادتين تشتمل على نوعين من التوحيد. الشهادتان حينما تشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فهذه الشهادة تشتمل على نوعين من التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. توحيد إيه؟ العبادة وتوحيد الاتباع. وين توحيد العبادة؟ بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فهذا إفراد للعبادة، إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، اسمه توحيد العبادة. النوع الثاني من التوحيد اسمه توحيد الاتباع، بقولك وأشهد أن محمد رسول الله. نشرح، يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ما اسمه إيه توحيد دوت؟ العبادة. كل عبادة محرمة إلا لله عز وجل، إلا لله عز وجل، لما تقول وأشهد أن محمد رسول الله ده اسمه توحيد الاتباع. يعني توحيد الاتباع أي لا أي, أي, أي أنني كما قلت في معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فمعنى قول محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله، فكل متبوع من سواء باطل، كما قلنا كل معبود سوى الله باطل، فكل متبوع سوى رسول الله هذا متبوع باطل إذا كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع الثاني من التوحيد اسمه توحيد إيه؟ الاتباع، لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الشهادتان تشتمل أيضا على أمر مهم، وهو أن العمل لا يصح ولا يقبل إلا إذا اشتمل على الإخلاص وكان صحيحا موافقا للسنة. فلما نقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا يلزمك بالإيه؟ بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. ولما نقول أن محمد رسول الله يلزمك أيضا أن تعمل الطاعة موافقة للسنة، بمعنى أي عمل من العبادات حتى يصح في الصيام في زكاة في حج في صلاة لابد أن يشمل على شرطين، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الاتباع. لو فقدنا واحد من الشرطين العمل لا يقبل، فمن عمل عملا مخلصا فيه ولكن كان مخالفا للسنة لا يقبل، ومن أتى بعمل موافق للسنة ولكن فيه رياء لا يقبل. الدليل فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك نشرح بقى كده، فليعمل عملا صالحا اللي هو موافق للسنة مفيش بدعة، ولا يشرك بعبادة ربي أحد اللي هو إيه بقى؟ الإخلاص. نقول تاني، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده اللي هو اشتراط أن يكون عملك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي يكون عمله في إخلاص لله وحده لا شريك له. ثم قال المصنف بعد ذلك الشهادتين، قال وإقام الصلاة. الصلاة عماد الدين، الصلاة صلة بينك وبين ربك، سميت صلاة من الصلة كما يقال مثلا صلة الأرحام. ما معنى صلة الأرحام؟ تصل رحمك، صلة، فمن الصلة تأتي كلمة الصلاة. فأنت حينما تصلي فأنت تقيم صلة بينك وبين ربك، وقاطع الصلاة قاطع لهذه الصلة. ما من آية إلا وقد أمرت بإقامة الصلاة، بإقام الصلاة. فما معنى إقامة الصلاة؟ لن تجد آية تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا ولا أدوا الصلاة، إنما أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ وكيف أو معنى أوضح، ما هي الشروط حتى ما هي الشروط التي يجب علينا أن نفعلها حتى نكون مقيمين للصلاة؟ لأنني كما ذكرت لن تجد آية تقول صلوا ولا أدوا الصلاة ولا، إنما أقيموا. إقامة الصلاة لا تكون إلا بأمرين، أن تصلي الصلاة في أول وقتها كما في الحديث أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. الأمر الثاني الذي به تكون مقيما للصلاة أن تصليها في جماعة. إذن إقامة الصلاة لا تقع إلا باجتماع الأمرين، أن تكون الصلاة أول وقتها وأن تكون في جماعة. فهي الصلاة مقبولة في وقتها في أول وقتها لا حرج، لكن أنا أتكلم عن إيه؟ عن الكمال، درجة الكمال. لا اتكلم عن القبول، تقبل. انت لو صليت، لو صليت الظهر مثلا بمفردك قبل العصر خمس دقائق مثلا، الصلاة مقبولة. لكن هذا يستوي بمن صلى في اول وقتها في جماعة؟ لا، لا يستوي. يعني مثلا الصلاة آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، حكم تارك الصلاة على تفصيل هذا يكون إن شاء الله في المرة القادمة يوم الأحد إن شاء الله، لأن تارك الصلاة في فيه تفصيل بين من تركها عمدا، بين من تركها جحودا، تركها نسيانا، تركها تركا جزئيا إلى غير ذلك. لو أي سؤال تفضلوا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.